أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الفرائض، وهو من أهم كتب الفقه، ذلك أنه متعلق بأمر مهم. ولا يخفاكم بأن الله جل وعلا خلق الموت والحياة، وجعل هذه الدنيا دار يزدرع فيها الإنسان ويعمل ليجني ذلك في الدار الآخرة. وحينما يموت الإنسان يخلف مالا، فالله جل وعلا من حكمته حتى لا يضيع هذا المال ولا يذهب، شرع هذه المواريث وهذه التركات حتى ينتفع الأقارب بهذه الأموال التي يخلفها الميت. وهذا وإن كان مفطورا مجبولا عليه البشر، إلا أن شريعة الإسلام هي من أعدل الشرائع في قضية تقسيم المواريث. فقديما كانت المواريث توزع توزيعا ظالما، وتقسم قسمة جائرة، وكان النظر فيها إلى الذكور في حالات دون الإناث، وحتى الذكور كانوا يظلمون في الجاهلية قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته، فكان لا يعطى إلا من يحمل السلاح. والمقصود أن هذه المواريث تولى الله جل وعلا قسمتها، فقال: فريضة من الله. والله جل وعلا هو العدل سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حكما، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك ينتفع الأقارب أو الأقرباء أقرباء الميت بهذه الأموال في قسمة عادلة بعد وفاته. ولذلك قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر تضبط أن وإن، يقول لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحينما نتأمل، اسمحوا لي في هذه المقدمة وهي مهمة جدا الحديث عنها، وسأتحدث بإذن الله جل وعلا عن بعض الشبه التي يثيرها من لا خلاق له حول قضية المواريث، والذي يؤلم حينما يصدق هذا بعض المسلمين. الذين يفتقدون للعلم الشرعي، وهذا من أعجب العجب. نحن في زمن والله من أعجب العجب، يأتي إنسان متصحر من العلم، لا يمتلك أدوات الفهم الصحيح لنصوص الشريعة، وأصبح قلبه مثل الإسفنجة يمتص النظيف والقذر والصحيح والمريض من الأفكار ومن الواردات، ويسلم بها ثم يبدأ يطعن في دينه، نسأل الله العافية والسلام. هذا من أعجب العجب. جرت العادة أن الإنسان إذا تعرض لشبهة أو مسألة يلجأ إلى العلماء، يقول قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن في عصر أبدا يأتي بمجرد أن يسمع شبهة كأنه والعياذ بالله مستعد لها، وكأنه بينه وبين دينه خصومة، كأنه بينه وبين دينه خصومة، فأي شبهة يأخذ على سبيل التسليم والتصديق ثم يبدأ يذيعها ويطعن في دينه. وهذا من أعجب العجب ومن أغرب الغرائب، أنك ترى إنسان بهذا المستوى من التفكير. الشرع والعقل يدلان ويقودان ويقرران أن الإنسان إذا تعرض لمثل هذا يستفهم من أهل العلم، يستفهم من العلماء، لا يذهب ويصدق ويشرب قلبه مثل هذا الأمر. وهذا نسأل الله العافية، يعني يخشى على صاحب هذا الفهم وهذا النفس، يخشى عليه والله من النفاق، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأنني سأتحدث بشيء يسير في مقدمات حول هذا الأمر، مما يدلنا على قضية هذه الأموال. تعرفون بأن هذه الأموال التي يكتسبها الإنسان ربنا جل وعلا أوجب فيها حقوق، وأيضا شرع لعبده أن يتصرف في هذه الأموال بما يعود عليه بالنفع من غير إضرار بالآخرين. ولذلك قدم الله جل وعلا الوصية على المواريث. في الدرس السابق ماذا أخذنا؟ كتاب الوصايا، ثم جاءت المواريث. يقول جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قل جل وعلا: من بعد وصية توصون بها أو دين. قل جل وعلا: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ومعلوم بأن الدين مقدم على الوصية كما قررنا ذكرنا كلام أهل العلم. والمقصود بأن هناك قبل المواريث جملة من الأشياء التي يقوم بها الإنسان أو تؤخذ من ماله. ولاحظ كيف أن المصنف رحمة الله عليه، وهذا من فقهه، أنه جعل المواريث بين بابين: الأول باب البيوع، والثاني باب إيش؟ النكاح. سيأتي باب النكاح لوجود تعلق هنا وهنا في قضية المواريث، وهذا سيظهر من خلال يعني المسائل التي سنذكرها. وربنا جل وعلا أمر الإنسان بأن يؤدي هذه الحقوق الواجبة في المال، منها الدين، يؤدي الدين، والدين حق واجب والذمة مشغولة به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل مال الشهيد قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وتأتي مسألة المواريث، وهي قسمة أو العلم بقسمة الميراث. أغلب الناس الآن إذا مات خلف مالا، وهذا المال إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، وهذا المال هناك أناس لهم حق فيه، هذا المال هناك أناس لهم حق في هذا المال. ولأجل هذا جاء الحكم الشرعي أن تعلم أحكام المواريث هي من فروض الكفايات، وفروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والمقصود بأن الإنسان يتعلم المواريث ويتفقه، حتى إنه قال إذا حدثت له حادثة في مسألة الميراث تعين عليه أن يفهم هذه المسائل التي جاءت بها الشريعة. طبعا المواريث والتركات يتفنن العلماء في ذكر العناوين، يقولون: باب الفرائض، أو كتاب الفرائض، كتاب المواريث، أو كتاب التركات، والمعنى واحد. والتعبير بالفرائض أفضل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فريضة من الله، فريضة من الله. والمواريث أيضا هي معنى صحيح، فالذي يتركه الإنسان من الأموال يسمى ميراثا، والتركات أيضا، لأن الإنسان يترك هذا الشيء ويخلفه وراءه. وقد وردت مجموعة من النصوص في السنة النبوية تشير إلى الرغبة في تعلم أو تحث على تعلم علم الفرائض. وهذه الأحاديث كما ذكرنا سابقا في درس أخصر المختصرات كلها لا تصح من جهة الإسناد، فما من حديث ورد في فضل تعلم علم المواريث إلا وفي إسناده مقال، لكن بمجموعها يدل أن لها أصل، بمجموعها يدل أن لها أصل، وفعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على ذلك، فلقد كانوا يعتنون بالفرائض. وأفرض الصحابة من؟ زيد بن ثابت. أفرض الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وإلا بقية الصحابة كان لهم عناية، ومسألة الجد والأخوة، ميراث الجد مع الأخوة، يبرز فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. ومسألة تعلم الفرائض مهم، ومن أتقن علم الفرائض فقد تأهل. دائما هناك أبواب في الفقه من يتقنها فهذا يدل على أهليته وعلى فقهه وعلى أنه قادر أن يستوعب الفقه. الباب الأول باب الحيض، أصعب أبواب الفقه باب الحيض، ولذلك كان العلماء يقولون من أتقن باب الحيض فقد فقه. لماذا؟ لكثرة مسائله ولإشكالاته ولإشكالات النساء، حتى إن بعض العلماء ما كان يستطيع يفتي في أبواب الحيض، وكانت هناك مصنفات خاصة في أبواب الحيض للاختلاف في عادات النساء، وأيضا لعدم ضبط أبواب الحيض. الباب الثاني باب الفرائض، الباب الثاني باب الفرائض. وفي زمننا هذا تسهل أمر الفرائض، والسبب في ذلك إيش السبب؟ ها؟ الحسابات هذه والكسور. ما كانت الكسور هذه موجودة في عند العلماء المتقدمين، أصبح الآن تدرس في المراحل الأولى من الدراسة ويتعلم. وأيضا يوجد الآن التقانات هذه، ممكن أن الواحد يستطيع حساب المواريث. ولأجل هذا قديما كان قد يكون العلماء يجدون صعوبة، أما الآن فالمسألة سهلة. وعلم الفرائض من العلوم التي تنسى سريعا كما أنها تضبط سريعا، ولذلك كانوا يسمونه علم ساعة وينسى بساعة، تستطيع أن تتعلمه في درس وتنساه بعد ساعة، ويحتاج لذلك يحتاج إلى ممارسة. وكانوا قديما يصورون مسائل الفرائض أكثر من غيرها، حتى يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى يحث على تعلم الفرائض، وكان يقول أمت جيرانك، يعني إذا أردت أن تحسب قضية فتخيل جارك مات وعنده ولد كذا وكذا، بهذا تضبط المسألة، وممكن أن تموت نفسك أنت بعد. تستطيع أن تقول إذا مثلا كذا وكذا، فتصوير المسائل حقيقة مما يثبتها في الذهن. والفرائض يا إخواني وأبنائي وبناتي، الفرائض قواعد مثل بقية الفقه، إذا ضبطت القواعد ضبطت الفرائض. هي عندنا تقريبا كم مسألة هي التي حصل فيها الإشكال وحلها سهل، مثل جد مع الإخوة وسيأتي معنا إن شاء الله، وعندنا ما يتعلق بقضية العول والرد والمناسخات هي أيضا تضبط بقواعد. فإذا أردت فعلا أن تضبط مسألة الفرائض فاضبطها بماذا؟ بالقواعد. يعني أسباب الميراث ثلاثة، أنواع الحجب ثلاثة، الوارثون من الرجال عشرة، عفوا الوارثون بالفروض كذا، الوارثون من النساء كذا، الوارثون من الرجال كذا. إذا حفظت هذه ضبطتها بإذن الله. وأنا فيما أذكر قديما أيام درس أخصر المختصرات طلبت منكم أنكم تحفظوا، لأن أخصر المختصرات هو كله ضوابط في أبواب الفرائض، ومن حفظها يعني استنار أمره. أنا عندي مشكلة حقيقة، وهي أن بعض الشباب وفقنا الله وإياهم من طلابي يقولون لا نحن جدد الآن في الدرس، ما سبق أننا أخذنا الباب، فيحثون على أن يعني نأخذ مثل ما يقولون حبة حبة، ها؟ بالتفصيل. وعندي شواب ماخذين معنا قبل فإن شاء الله ما يزعلون. ولذلك أنا سنبدأ حبة حبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، والعلم أيضا عبادة، فنخفف إن شاء الله ونسهل ونعطي القدر اليسير الذي به إن شاء الله يكون مسألة الفرائض سهلة بإذن الله. وأنا أتمنى إن شاء الله أني أخرج أنا وإياكم من هذا الكتاب ونحن ماذا أتقنا هذا الباب، أتقناه وحفظناه، وعلى أقل تقدير استظهرناه بحيث أنه لا يفوت علينا منه شيء. الفرائض تولى الله عز وجل قسمته، ولذلك هي من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم عليم. ولكم أن تتخيلوا لو أن الله جل وعلا أوكل قسمة الفرائض إلى الناس ماذا يحصل؟ الظلم. الآن القسمة لله ومع ذلك يدخل الفرائض الظلم، تجد من الناس من يعني يحيف ويظلم في مسألة المواريث، فيخفي بعض الأموال أو يسقطون بعض الورثة أو يتسلطون على بعض الضعفاء، مثل أخ يتسلط على أخته ويقول ما لك ميراث، أو يجبرونهم على التنازل، يعني لدرجة وصل الحال ببعضهم أن يأتي أجواء حزن، اليوم الأول توفي الوالد في اليوم الأول والناس في حزن، فيأتي ويضحك على أخته يقول لها الدنيا مولية والحياة رايحة والأموال هذه وسخ ومن التراب إلى التراب، اكتبي تنازل، تقوم المسكينة وتكتب تنازل، أنا ما تريد حقها. ليش؟ أجواء إيمانية وأجواء حزن وأجواء يعني طلب الآخرة. بعد فترة تصحى وتستيقظ وإذا حقها قد ذهب، هذا الظلم ولا لا؟ ولذلك تعجبني حقيقة بعض الدول ومنها هذه الدولة المباركة أنهم يضعون فترة زمنية لقسمة الميراث حتى يذهب الحزن ويذهب تذهب الدهشة التي يصاب بها أبناء الميت أو أولاد الميت، والأمور يعني ترجع إلى أصلها. بعد ذلك يبدأون، أعتقد بعض الدول تضع شهرين وبعضها 3 أشهر، يقول هذه الفترة هي التي ممكن فيها من خلالها أن يذهب هذه الدهشة وهذا الحزن وعدم التركيز وعدم السيطرة على النفس مثلا، خاصة في مثل هذه القضايا، وهذا لا شك بأنه شيء عظيم. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث، يقول جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ويقول جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولأجل هذا لا يعرف حقيقة في شريعة ولا في ملة مثل شريعة الإسلام في قسمة المواريث، في قسمة المواريث. طبعا أنا ذكرت لكم مسألة الشبهة، يعني هناك شبهة بين الفقهاء فيما بينهم وأجوبتها علمية ستأتي إن شاء الله تعالى من خلال يعني الحديث عن بعض المسائل، ولكن هناك شبهة وقد ذكرني بعض الفضلاء بأني أنبه عليها، وهي قضية مثلا الشبهة التي يرددها كثير من الناس على أن دين الإسلام ظلم المرأة وأنه دائما المرأة تأخذ نصف الرجل، وهذه شبهة صلعاء أوها من بيت العنكبوت، لا يمكن أن تستقر على قاعدة، بل هي حجج تهافت كالزجاج أخالها ما بين كاسر ومكسور لا قيمة لها. لماذا؟ لأمور. أولا الإسلام لم يظلم المرأة، بل الإسلام أعز المرأة وأكرمها وأعطاها الحقوق كاملة بعد أن كانت مهضومة وبعد أن كانت هي مكسورة الجناح وبعد أن كانت معزولة عزلا كاملا حتى إنها كانت تورث. ولذلك ربنا جل وعلا هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما. ولأجل هذا نحن آمنا بالله، آمنا بالله، وإذا آمنا بالله صدقنا بكل ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نماحك ولا نتحذلق ولا نتفذلك. لماذا؟ لأن الله هو الذي أمرنا وهو الذي قسم بيننا وهو الذي فرض علينا جل وعلا وتقدس، فإذا آمنا بالله آمنا بكل ما جاءنا عن الله. يقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الاستسلام الكامل. ولذلك ربنا جل وعلا لما فرض المواريث قسم بين الناس، قسم بين الورثة، فأعطى هذا نصيب وهذا نصيب حكمة منه. لا يسأل ربنا عما يفعل، ولا يختبر ربنا جل وعلا ويقال لماذا وكيف، نحن الذي يختبرنا الله ونحن لا نختبر الله جل وعلا. الأمر الثاني أن أغلب القضية تدور على ماذا؟ هذه الشبهة تدور على قول الله جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجعلونها قضية القضايا، وأن الشبهة التي يعني يشيرون فيها إلى ظلم الإسلام للمرأة، وهذا كذب يصدر من أحد رجلين: إما رجل لا يعرف الإسلام ولم يؤمن به، وإما رجل جاهل، جاهل ليس عنده علم شرعي. ولأجل هذا الجاهل ما حقه؟ يتعلم ويسأل العلماء وينظر في كلام أهل العلم. يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعلون من هذه الآية طريق منفذ، يحسبون أنها شبهة ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أولا ربنا جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل يوصيكم الله في الوارثين، وإنما في أولادكم. والأولاد في لغة العرب التي هي لغة القرآن يقصد بهم من؟ البنين والبنات، البنين والبنات. هذا أولا. ثانيا مثل ما ذكرت قبل قليل أن القسمة قسمة الله جل وعلا، ولذلك نحن نستجيب لله عز وجل في كل ما يأمرنا به. الله عز وجل أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، سلمنا ولا لا؟ سلمنا. أمرنا أن نصوم شهر واحد في السنة، أمرنا أن نحج مرة واحدة في العمر، أمرنا في بعض أموالنا الآن الزكاة في بعضها النصاب كذا، وفي زكاة بهيمة الأنعام أنصبة معينة، في الأموال غير، في الخارج من الأرض غير، كلها حكمة منه جل وعلا وتقدير، منها ما يظهر لنا العلة والحكمة، ومنها ما هو مما أخفاه الله جل وعلا. الأمر الآخر المتأمل في قضية تقسيم التركات يلحظ ملحظا دقيقا، وهي أن هذه القسمة ربنا جل وعلا قدر فيها هذه الأنصبة وهذه القسمة بالنظر إلى درجة القرابة وبالنظر إلى الفترة الزمنية التي يعيشها الإنسان. فنلحظ أن كلما كانت القرابة إلى الميت، كلما كان الوارث إلى الميت أقرب فإنه يأخذ أكثر. لاحظ هذا، كلما كان أقرب إلى الميت فإنه يأخذ أكثر. ولاحظ مسألة الأولاد مثلا، الأولاد هم ثمرة الوالد هذا، ولذلك تجد نصيبهم أكثر، بخلاف مثلا غيرهم تجد النصيب أقل، كلما ابتعد كلما كان النصيب أقل بالنسبة لهذا الأقرب. والمسألة الأخرى أن كل من كان في آخر يعني كان في سن متأخرة وإلى الدار الآخرة أقرب يكون نصيبه أقل من الذي في أول شبابه، فتجد مثلا الوالدين نصيبهم بالنسبة للأبناء أقل، وذلك لأنهم في حال توديع، وأن ما أخذوه في هذه الدنيا قد يكون فيه كفاية، وليس لا يكون عليهم من الواجبات والحقوق مثل التي للأولاد أو التي على الأولاد. فالولد أمامه زواج وبيت وأشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل. أيضا فيما يتعلق بقضية الأعباء المالية نجد بأن المرأة في الإسلام محفولة مكفولة مصانة، ولذلك يجب على الوالد أن ينفق على ابنته ولو كانت موظفة، إذا لم يكن والد وجب على على إخوانها أن ينفقوا عليها. بمعنى عندنا المرأة في الجوانب المالية لا يمكن أبدا أن يتخلى عنها، حتى في النهاية الدولة هي مسؤولة عن المرأة فيما لو إذا لم يكن ثم مورد مالي لها، بخلاف الولد. الولد بمجرد بلوغه فإن معه حذاءه وسقاءه، ولذلك هو الذي يجب عليه أن ينفق على أخته، وليس أخته يجب عليها أن تنفق عليه. لو قدرنا الآن أخ وأخت، الأخت لا تعمل، فقط أخ وأخت، نفقتها على من؟ على أخيها. لكن لو قدرنا العكس، الأخت تعمل والولد عاطل ما عنده عمل، نقول لا يجب عليها أن تنفق عليه. ولذلك الإسلام صان المرأة وحفظها من هذا الجانب. الآن نأتي إلى التفصيل الآن في الحالات التي يعني ما بين الرجل أو الذكر والأنثى في قضية زيادة الميراث. الآن عندنا في الواقع أربع حالات، تأملوها جيدا. عندنا حالات ترث فيها المرأة أو الأنثى، تعبير بالأنثى، ترث فيها الأنثى على نصف الرجل. هذه الحالة الأولى، حالة الأنثى فيها على النصف من الرجل. ما هي الحالة هذه؟ أربع حالات أو أربع صور أو خمس صور. البنت مع الابن وإن تعددوا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن البنت مع الابن، أيضا بنت الابن مع ابن الابن. إذا مثلا ما في ابن ولا بنت، طبعا يحجبون بنت الابن بالبنت وبالولد بالابن. إذا ما وجدوا مثلا، الآن عندنا بنت ابن وابن ابن، أيضا للذكر مثل حظ الأنثى، ينزلان منزلة الابن، ينزلان منزلة الابن. الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، الأخت لأب والأخ لأب على النصف. كذلك الأم مع الأب في حالة إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث، كم تأخذ الأم؟ الثلث، والباقي يأخذه من؟ كم يعني يأخذ الأب؟ ثلثين. إذن على النصف. إذن على هذه حالات فقط هي ترث الأنثى فيها على النصف من الرجل، واضح؟ الآن الحالة الثانية، الأنثى ترث مثل الذكر. عندنا الحالة الثانية، وهذه طبعا جواب لكل من علقت في رأسه شبهة مثلا من هذا القبيل أن يعرف هذا الشيء، وهو أن الأنثى ترث مثل الذكر. الأنثى ترث مثل الذكر. صور هذه المسألة، أولا الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر، كم ترث الأم مع الأب؟ السدس، لها السدس وللأب السدس. الآن نفترض مات ميت أو ماتت ميتة عن زوج وعن أم، نعم عفوا، مات عن ابن وأب وأم، ابن وأب وأم، من يقسمها؟ الأب كم له؟ سدس، والأم سدس، والباقي للابن. تساوى ولا لا؟ الآن تساوت الأنثى مع الذكر، الأنثى هنا من؟ الأم، والذكر الأب. أيضا عندنا الأخوات لأم مع الإخوة لأم، الأخوات لأم مع الإخوة لأم يأخذن الإناث مثل الذكور. قول الله جل وعلا، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت ها فلكل واحد منهما السدس. وأخ أو أخت بالإجماع هنا المقصود بهم من؟ لأم، الإخوة لأم. يعني نفترض الآن رجل مات عن زوج، احفظ هذه واقسمها، زوج وأم وأخت لأم وأخ لأم. الزوج كم له؟ لا، النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، إن شاء الله نأتي بالتفصيل. هذا فقط مجرد أمثلة. طيب والأم؟ السدس. والأخت لأم؟ السدس. والباقي عصبة، أخي الشقيق كم يأخذ؟ السدس. ها؟ يأخذ السدس هكذا أو بالفرض؟ أي السدس. إذن تساوي ولا لا؟ تساوي، هذا أخ وأخت تساوى. طيب عندي الآن حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. الآن قلبنا الشبهة على أصحابها، وأتى السقف على رؤوسهم. الآن عندنا حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. أكبر الفروض الواردة في أبواب الفرائض كم؟ لا الله يهديكم، الثلثين حساب ها؟ الثلثين. طيب عليكم السلام. عندنا الفروض الآن اللي واردة في القرآن ستة ولا لا؟ النصف، الربع، الثلثين، الثلث، والثمن والسدس. هذه ستة فروض في القرآن. أكبر هذه الفروض الثلثين، أكبر الفروض الثلثين. طيب الثلثين حق من؟ حق البنتين، البنتين فأكثر. الذي يأخذ الثلثين البنتين فأكثر. لاحظ يعني بعض الذكور يأخذ النصف مثل الزوج، الزوج أبدا ما يأخذ أكثر من النصف، والبنت تأخذ الثلثين أكثر من الذكر. هذا صح ولا لا؟ أحيانا تأخذ البنتين أكثر من أبوهم، يأخذون الثلثين والأب يأخذ، قد يأخذ السدس فقط في حالات طبعا. طيب الآن أكبر الفروض الثلثين، نجد نصيب من؟ نصيب البنات. النصف الآن يأتي بعده الثلثين، هذا لا يأخذه الرجال إلا في حالة واحدة، من هو؟ الزوج عند عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. لكن تأخذه أربعة من النساء يأخذن النصف، وسيأتي إن شاء الله. أنا لا أريد أن أطيل لأن أطلنا شوي ونخشى يروح علينا الدرس. الثلث أيضا يأخذه اثنتان من النساء، الأم والأخوات لأم. عندنا السدس يأخذه ثمانية، خمسة من النساء وثلاثة من الرجال. اليوم نصر للنساء، ها؟ انتصار للنساء اليوم. خمسة من النساء وثلاثة من الرجال. الربع من الذي يأخذه؟ اثنان، الزوج والزوج. يأخذه الزوج متى؟ في وجود الفرع الوارث. تأخذه الزوجة متى؟ عدم وجود الفرع الوارث. الثمن تأخذه الزوجة، المرأة تأخذه المرأة. الخلاصة عندنا تقريبا 17 حالة ترث النساء فيها بالفرض طبعا، وست حالات يرث فيها الرجال بالفرض، في إشارة إلى ماذا؟ أن أغلب النساء يرثن أكثر من الرجال. عندنا حالات ولعلي أختم فيها، أن المرأة ترث والرجل لا يرث، هذه عادة القاصمة القاضية، أن المرأة هي التي ترث والرجل لا يرث. خذ هذا المثال، حل هذه المسألة. ماتت ميتة عن زوج وأب وأم وبنت وأم وابن ابن، سجلتها؟ يلا. مات ميت عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن أو ابن ابن ابن ابن، الزوج كم له؟ الربع. ليش؟ وين الفرع الوارث؟ البنت. طيب والأب؟ السدس. ليش؟ وجود الفرع الوارث. والأم؟ السدس. والبنت؟ النصف. النصف. ابن الابن عصب. طيب تعالوا نقسمها من كم؟ من 24. من 12. من 12. الزوج كم يأخذ؟ ثلاث. والأب؟ اثنين. والأم؟ اثنين. كم صار المجموع؟ سبعة. ها؟ سبعة. سبعة. طيب والبنت؟ ستة. تأخذ ستة صح ولا لا؟ نعم. النصف، نصف 12. وابن الابن عصبة وش له؟ ولا شيء. صفر. لو صفر طبعا المسألة فيها عول، يعني المسألة ندخل في العول لكن ليس له شيء. حجب ولا لا؟ حجب. وهذه مسألة واحدة من مسائل متعددة. ولذلك إخواني أبنائي بناتي، بالنسبة لهذه الشبهة يعني ينبغي للإنسان الذي تنقدح أو يطلع مثلا أو يقال له أن يسأل أهل العلم. وأنا ما كنت أريد حقيقة أن أطيل في هذا حتى لا نأخذ يعني قدر كبير من الدرس، لكن تطلب الحال أن نذكر مثل هذه المسألة. الآن قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. لاحظتم الأبواب السابقة كان يقول باب وهنا قال كتاب، والمقصود بأنه هذا الآن دخل في مسائل جديدة. كتاب البيوع كل ما مضى هو داخل في البيوع، وهنا بدأ ودخل في باب جديد وهو باب الفرائض. قال كتاب الفرائض. الفرائض جمع مفردها فريضة، فريضة وهي مأخوذة من قول الله جل وعلا فريضة من الله، وقد عرفها المصنف رحمة الله عليه بقوله وهي العلم بقسمة المواريث، وهذا تعريف سليم جامع مانع ولا يحصل فيه الدور كما هي القاعدة في التعريفات السليمة. قال وهي العلم بقسمة المواريث، ومن عبر وعرف الفرائض بقوله هي قسمة المواريث فقد عرفها بالأثر، أما التعريف بالعلم فإن هذا هو الأصل. قال العلم بقسمة المواريث. المواريث الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فيقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إلى آخر الآيات، وتلك حدود الله. الآيات كلها الواردة في الفرائض في سورة النساء كلها دليل على أن الفرائض ورد النص فيها في القرآن. أما السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأيضا بقية الأحاديث التي جاءت بذكر المواريث. الإجماع منعقد على مشروعية المواريث، مشروعية المواريث، ولذلك المواريث أو الإجماعات في أبواب المواريث أكثر من غيره. وأنا رسالتي الدكتوراه كانت في أبواب التبرعات، الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض، وجدت أن باب الفرائض أو كتاب الفرائض هو من أكثر كتب الفقه ذكرا للإجماع. لماذا؟ لأن النصوص واضحة فيها في الكتاب والسنة، خاصة النصوص القرآنية، وهناك مسائل قليلة حصل فيها الخلاف أو انخرم فيها الإجماع لوجود خلاف. والمقصود بأن مسائل الإجماع في أبواب الفرائض كثيرة جدا أكثر من المسائل الخلافية. أركان الفرائض ثلاثة أو المواريث: مورث ووارث وترك أو مال، مال موروث. المورث من هو؟ هو الميت الذي خلف المال، والوارث هو من يستحق نصيب في الترك، والمال هو المقصود بالقسمة، المقصود بالقسمة. ولذلك إذا ما جئنا لمسألة المواريث في قضية تعلمها تدور حول أمرين: معرفة من يرث ومعرفة قسمة المواريث، هذا هو الأصل. ولذلك بقية المسائل إنما هي أشبه بالحواشي، أشبه بالحواشي، لكن إذا من أتقن عرف من هم الذين يرثون ومن الذي يقدم ويؤخر ومن الذي يحجب ومن الذي لا يحجب، هذا أصل أول. إذا ضبطت هذا ضبطت نصف الفرائض، ثم تأتي الباقي في قضية القسمة، كيفية قسمة المواريث. قال رحمه الله تعالى وهي العلم بقسمة المواريث، هذا هو التعريف. ثم قال أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. رحم ونكاح وولاء، هذه قاعدة أو ضابط، احفظ هذا فإنه يعصمك عن كثير من المسائل. أسباب الإرث ثلاث: رحم ونكاح وولاء. كما قال الناظم أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه هي أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، إلى غيره. الحبل سبب يتوصل به إلى غيره، قال جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فليمدد بسبب يعني بحبل إلى السماء، يعني إلى السقف، لأن من أسماء السماء لها أكثر من معنى، منها السقف يسمى سماء، سمى سماء. السبب عند الأصوليين يعرفونه بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. الرحم هم القرابة، الرحم هم القرابة، وهم ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. من هم الأصول؟ هو كل من له عليك والدية، يعني الأب والجد وإن علا، له عليك ولادة، يعني سبب من أسباب وجودك، جعله الله عز وجل سبب من أسباب وجودك، هو الأب والجد. هؤلاء الأصول الأب والجد وإن علا، وجد والجد الأم أيضا، الجد من جهة الأم كذلك، يعني أبو أمك مثلا، والد أمك، هذا أيضا جد. أما الفروع فهو الفروع هم الأولاد وإن نزلوا، الأولاد من الذكور والإناث وإن نزلوا، الابن والبنت، ابن الابن، بنت الابن. طيب ابن البنت، لا، ابن البنت ما يرث، هؤلاء من الأرحام، يسمون الأرحام، وسيأتي في التفصيل، سيأتي أبناء البنات. الحواشي هؤلاء الذين ليسوا بآباء ولا بأولاد، وإنما هم الإخوة والأعمام، مثل ما قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة قال العلماء: من لا والد له ولا ولد. بقي من الحواشي، الإخوة، يعني مثلا أبناء الإخوة، الأعمام، هؤلاء كلهم يعتبر من الحواشي. قال: ونكاح. النكاح المقصود به هنا قيام عقد الزوجية الصحيح، أن يكون عقد الزوجية صحيحا قائما، حتى يرث الزوج وترث الزوجة، أو يتوارث الزوجان فيما بينهما. ولذلك جاءت الآيات بذكر قسمة الزوجين، فالزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، ويأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث، والزوجة تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن بوجود الفرع الوارث. ولذلك قضى ابن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يدخل بها، فقام معقل بن يسار أو معقل بن سنان، وذكر بأن امرأة منهم اسمها بروع بنت واشق، أن النبي عليه الصلاة والسلام ورثها وزوجها لم يدخل بها. والمقصود أن يقوم عقد الزوجية الصحيح، حتى ولو لم يدخل بها فإنها ترثه. ولذلك لو عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها بعد، فمات عنها، حصل لحادث ومات، هل ترث؟ نعم ترث، تأخذ ربع المال إن لم يكن له ولد من غيرها طبعا، وليس عليها ولا وعليها العدة 4 أشهر و10. أما إذا طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولها نصف المهر. أما التي مات عنها فتستحق المهر المسمى المفروض لها، أو مهر مثيلاتها كاملا ولا تتنصف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن لابد من قيام عقد الزوجية الصحيح. طيب إذا خطبها ولم يعقد عليها ووافق أهله على ذلك فمات عنها، ترثه؟ ما ترث. لماذا؟ لم يقم عقد الزوجية الصحيح. طيب إذا نكحها من دون ولي فمات عنها فنكاحه باطل ولذلك لا ترثه. قال وولاء، الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على معتقه بالحرية، على معتقه بالحرية، يعني رجل عتق عبدا ومن عليه بهذه النعمة فأعتقه، فإنه يرث بمثل هذا. يعني رجل عنده عبد مملوك رقيق فمن عليه بالحرية فمات وخلف تركة وليس له وارث، فإن معتقه هو الذي يرثه، وهذه يسمى الولاء من أعلى، لأن الولاء على قسمين، ولاء من أعلى ولاء من أسفل. ما معنى الولاء من أعلى؟ يعني المعتق يرث معتقه. الولاء من أسفل أن يرث المعتق معتقه سيده. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن لا يرث الولاء من أسفل أعلاه، وقد في رواية للإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أنه يرث، وسيأتي معنا إن شاء الله في محله وبابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق، وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. إذن المعتق يرث معتقه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهذا على قول جماهير أهل من حيث من أعلى، بل هو إجماع. أما من أسفل فهو خلاف. واضح المسألة هذه؟ طيب. قال رحمه الله تعالى والورثة، الآن بدأ يذكر أنواع الورثة. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، ذو فرض وعصبة ورحم. الآن بدأ بتفصيل الورثة، يقول الورثة على ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبات وذو رحم، يسمونهم ميراث ذوي الأرحام. من هم أصحاب الفروض الذين يرثون بالفرض؟ الفرض هو الجزء المقدر لكل وارث. والأنصبة هذه المقدرة في القرآن كم؟ ستة. أولا النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، هذه في القرآن. زاد الصحابة باجتهادهم ثلث الباقي، وإن شاء الله سيأتي تفصيل. إذن يكون عندنا سبعة، ستة في القرآن وواحد باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، قال وعصبة، مهم جدا أن نفهم هذه المسائل. إذن عندنا أصحاب فروض يرثون بهذه الستة، إما أن يأخذ النصف، وإما أن يأخذ الربع، وإما أن يأخذ الثمن، وإما أن يأخذ الثلثين أو الثلث أو السدس، اللي يأخذ النصف من؟ اثنان يأخذون النصف: الزوج عند عدم الفرع الوارث، والبنت الواحدة، البنت الواحدة عند عدم المعصب مثلا. الثمن من الذي يأخذه؟ واحد فقط وهي الزوجة. متى؟ عند وجود الفرع الوارث، الزوجة تأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث. طيب إذا لم يكن فرع وارث ورجل عنده أربع زوجات ومات عنهن وما عنده أولاد، كم يأخذون؟ الربع، يشتركون في الربع، حتى لا يتوهم أحد يقول والله هذا اشتراك فيرثون الثمن، لا. طيب الثلثين يرثهما شخص واحد وهما أو جنس واحد، بنتان فأكثر. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب الثلث تأخذه الأم من؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. باقي السدس الأب والأم والأخوة لأم، وهذه تفاصيله سيأتي تفاصيلها بإذن الله. إذن عندنا ذو الفرض هم الذين، الفرض هو الجزء المقدر في كتاب الله. قال وعصبة، عصبة هو لمن لا فرض له مقدر، وإنما هو إما أن يرث المال كله أو يرث ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. واضح؟ نعست شوية دخت نوقف نجيب لك قهوة؟ طيب إيه دوخ الفرادة دوخ. طيب الآن العصبة على قسمين، إما أن يأخذ المال كله أو يأخذ ما تبقى من المال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا يسمى إيش؟ أخذ الباقي. وأحيانا قد ينفرد العصبة هذا بالمال كله، مات ميت عن ولد ذكر فقط، مات عن ذكر، كم يأخذ الذكر؟ كل المال، لأنه أصلا ليس من أصحاب الفروض الإبن، وإنما من العصبات. الإبن الذكر من العصبات. أقوى إنسان في المواريث من؟ ها؟ الإبن. الإبن أقوى وارث في المواريث. وهناك أشخاص لا يحجبون أبدا، لا يحجبون حجب حرمان، سيأتي ذكرهم إن شاء الله. وهناك أناس يحجبون حجب حرمان. طيب الآن قال ورحم، ورحم الرحم من هو؟ هم القرابة من جهة الأم، القرابة من جهة الأم مثل العمات، ومن قبل الأب عفوا من جهة الأم، وأيضا العمات من جهة الأب، من قبل الأب وعمات الأم أيضا، هؤلاء هم الرحم. قال لك فذو الفرض عشرة. الآن بدأ تفصيل أصحاب الفروض. أصحاب الفروض أنواع الورثة كم؟ سؤال لكم. ها. ثلاث فروض، عصبات، أرحام. طيب أصحاب الفروض كم عددهم؟ عشر. ممتاز. قال لك الزوجان، يعني الزوج والزوج، هذول من أصحاب الفروض، وقلنا لكم يرثون إما النصف والربع والثمن. الرجل الزوج ربع وثمن، عفوا الزوج نصف وربع والزوج ربع وثمن، على حسب طبعا حجب النقصان بسبب ماذا؟ بسبب الفرع الوارث. والأبوان يعني الأب والأم، والجدة والجد والجدة، والبنات وبنات الإبن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. هؤلاء يسمون إيش؟ أصحاب فروض. طيب مسألتنا السابقة، مسألة رد الشبهة، أكثر الإناث أم الذكور في هذه أصحاب الفروض؟ عدوها بالله، عدوها. ها؟ كم عدد الإناث في مقابل الذكور؟ عدوا وأنا أشرب. ها؟ خب أريح شوي. ثلاث ذكور وسبع إناث. ثلاث ذكور وأربع وسبع إناث. أحسن، سبع إناث وثلاث ذكور. شوف القسمة الإلهية، أعطى للمرأة ما لم يعطي للذكر من حيث الأنصبة، من حيث الفروض. سبع إناث في مقابل ثلاث ذكور من أصحاب الفروض. قال رحمه الله تعالى فللزوج، الآن شرع في بيان ميراث الزوجين، قال فللزوج النصف بشرط ما هو؟ مع عدم وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل، يرث كم؟ النصف. وعفوا فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، هذا حجب نقصان يسمى، أي نعم الفرع الوارث. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، نصف حاليه فيهما، نصف حاليه يعني في الربع والنصف، فهي ترث النصف الربع، فهي ترث الربع، الربع إذا كان، إذا لم يكن له فرع وارث، وترث الثمن إذا كان له فرع وارث. الدليل ما هو؟ قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم قال جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الآيات. الآن رجل مات عن زوجة وابن، مات عن زوجة وابن، من يقسمها؟ محمد. الزوجة لها الثمن. لماذا؟ أحسنت، لوجود الفرع الوارث. والابن وش له؟ الباقي عصبة. قلنا الابن ليس من أصحاب الفروض، خذها قاعدة، الابن هذا يكتسح ما شاء الله عليه. طيب سؤال ثاني: رجل مات عن زوجة وابن ابن، لاحظ عبد الله، مات عن زوجة وابن ابن، طيب ابنه وين؟ مات الله يرحمه، خلف زوجة وابن ابن، كيف نقسم التركة عبد الله؟ الزوجة كم لها؟ نجيب لك قهوة بعد انت. الزوجة لها الثمن. ليش؟ فرع وارث. الابن الابن قوي بعد، يقوم مقام أبيه إذا فقد الأب، إذا مات يعني. واضح؟ طيب رجل مات عن زوجة وابن بنت، كيف نقسم الميراث؟ الشيخ عبد الله، ها؟ الزوجة كم تأخذ؟ الربع. أحسنت. طيب وابن البنت؟ ما يرث هذا ما يرث. زين. طيب والباقي؟ ها نرجع الباب. أي طيب ما في ذكر. هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله في أبواب العول وفي أبواب الرد، عفوا، هل يرد على الزوجين أم لا؟ مسألة مهمة وفي خلافية هي. طيب امرأة ماتت عن زوج وابن، مات امرأة ماتت عن زوج وابن، كيف القسمة وفيصل؟ الزوج له الربع والباقي للابن. أحسنت. إذن الزوج حجب ولا لا؟ حجب. حجب إيش؟ نقصان وليس حرمان. طيب هنا مسألة مهمة، ماتت عن زوج وبنت، ها قبل شوي قلنا إيش؟ ابن، الآن مات ماتت عن زوج وبنت، كيف نقسمها أبو عبد الله؟ ها أي ما شاء الله، يعني نفس القضية، الزوج ما تغير، ها ماتت عن زوج وبنت، فقلنا له الربع. ليش؟ فرع وارث. أنا بس فقط أردت أن أنبهك، ليست القضية فقط أن يخلف ذكر، خلف فرع وارث، قلنا فرع وارث إما يكون ولد أو بنت. طيب وهنا المرأة شيخنا ترث أكثر من الرجل. أي نعم، هنا ترث أكثر من والدها، لأن خلفت الآن التركة من جهة الزوجة. الآن ماتت عن زوج وأخ شقيق، من يقسمها؟ نبغى وجيه جديدة. تفضل طعمك. الزوج له النصف. لماذا النصف؟ ما في فرع وارث. أحسنت. أها الأخ الشقيق عصب يأخذ الباقي، يعني النصف الباقي. واضح المسائل هذه؟ اللي مو واضح يرفع أصبعه. ها عند مشكلة عاد، أنت نايم قبل شوي. ها لا احنا قلنا لك زوج ابن ابن. اي نعم، ابن الابن قام مقام ابيه الان، خلاص اصبح مثل الابن، لا يرث هو. مات عن زوجه قلنا ولا زوج؟ زوج مات عن زوجه وابن ابن، يرث ابو ميت، خلاص قام مقامه قام مقام والده، وهذا يتوضح إن شاء الله أكثر من الجاي. ذكرناه ابن الابن يقوم مقام أبيه في فقد أبيه، وهذه متى؟ إذا مات قبل مورثه، إذا مات قبل مورثه. أما إذا مات، عفوا، إذا مات قبل المورث، أما إذا مات، أي أما إذا مات بعد أبيه ولم تقسم التركة فهذا لهم الوصية الجائزة وليس الوصية الواجبة، أولاد الابن نتفصلها إن شاء الله. طيب الآن ننتقل إلى من يرث بالفرض ومن يرث بالفرض والتعصيب. قال: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. هذه واحدة، الأب والجد، الأب والجد يرثان بالفرض ويرثان بالتعصيب ويرثان بالفرض والتعصيب. لاحظ هذه المسألة، هذه المسألة مهمة. الأب هذا يرث في ثلاث حالات: أولا بالفرض، ثانيا بالتعصيب، ثالثا بالفرض والتعصيب. اضبط هذه المسألة. إذا مات ميت عن أب وابن فكم للأب؟ أسمع صوتكم كلكم. السدس. لماذا؟ لأن هذا فرضه مع الولد الذكر، مع الابن الذكر. مات ميت عن أب وابن، نصيب الأب كم؟ السدس فرضا. لاحظ. طيب مات ميت عن أب وابن ابن فكم للأب؟ السدس فرضا، هذا نصيبه بالفرض. طيب مات ميت، انتبه معي جيدا، لا تنشغل، لا تنشغل، خلك معي. مات ميت عن أب وجد وابن، من يقسمها؟ صعبة؟ ها؟ صعبة؟ لا صعبة. طيب اقسموها. ها أبو محمد، الأب يأخذ السدس والجد محجوب بماذا؟ بالأب. ما يرث الأب مع الجد مع وجود الأب. الآن مات ميت عن أب وجد، يعني أبو الأب هذا وابن، الأب له السدس والجد محجوب والابن هو الذي له الباقي عصب. طيب قال: ويرثان. طيب أنا أسألكم سؤال آخر، مات ميت عن جد وابن كيف نقسمها؟ السدس والباقي للابن. خلاص قام الجد مقام من؟ الأب، لأنه غير موجود الأب. مات ميت عن جد وابن ابن كيف نقسمها؟ نفس. يقوم الجد مقام الأب عند فقده، ويقوم ابن الابن مقام الابن عند فقده. هذا الآن ما زلنا نحن في ميراث الجد والأب. أولا في الفرض، متى يرث الأب بالفرض؟ ضابط مهم احفظوه، أحسنت، عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر. عفوا مع ها؟ مع يرث الأب الفرض مع وجود الفرع الوارث الذكر، يعني إذا وجد الفرع الوارث الذكر يرث السدس. طيب إذا قلنا يرث بالتعصيب وش نقصد؟ أنا والله قاعد أبسط يا جماعة، حرام عليكم يعني ما تفعلون شوي، قاعد أبسط. إذا قلنا الآن يرث بالتعصيب إيش يكون المعنى؟ ها؟ لا لا، إذا قلت يرث بالتعصيب وش المعنى؟ يعني يرث من دون تقدير، يأخذ الباقي، إما يأخذ كل المال أو يأخذ الباقي، يعني ما عندنا له نصيب مفروض، سدس ولا الثلث ولا النصف، ما عندنا له. هذا التبسيط، يعني أقول لك إذا ورث بالتعصيب. الآن قلنا يرث بالفرض مع وجود الفرع الوارث من؟ شيخ سمير الذكر بين قوسين حطها الذكر. طيب إذا كان أنثى ها اختلفت المسألة، تختلف المسألة، واضح؟ الآن يرث الأب أو الجد عند فقد الأب بالفرض مع وجود الفرع الوارث الذكر يأخذ السدس. طيب التعصيب الآن، يرث الأب أو يرث الجد عند عدم وجود الأب بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، مع عدم الذكر، مع عدم الفرع الوارث، اعكسها بس الذكر. الآن مات ميت عن أب وبنت، عفوا نقول مات ميت عن أب وزوج، ماتت امرأة عن أب وزوج، كيف نقسمها؟ الزوج كم له؟ النصف، والأب عصبة يأخذ الباقي، كم الباقي؟ النصف، واضح؟ ها؟ مع عدم الولد ولد الابن. طيب مات أب عن ابن ابن، مات ميت عن أب وابن ابن وزوج، كيف نقسمها؟ لا، أب وابن ابن وزوج. وجيه جديدة أبو عبد الله موسى، ليش السدس؟ أحسنت، أنا أضع أسئلة حتى أختبركم فقط، لأن قد يعني نأخذ بعض المسائل وتحسبون أنها واحدة، لا، أرجعكم للفرض. بالنسبة للأب والجد يرث بالفرض مع وجود من؟ الفرع الوارث الذكر، ويرث بالتعصيب مع عدم وجود الفرع الوارث الذكر. الفرع الوارث من هو؟ الابن وابن الابن، واضح؟ عندنا مسألة ثالثة وهو أنه يرث بالفرض والتعصيب، وهذه مسألة سهلة. ها؟ أذان؟ يلا بسم الله. اللهم ربنا الحمد لله. الآن القسمة الثالثة بالنسبة لميراث الأب والجد هي الميراث بالفرض والتعصيب مع إناثهما، مع إناثهما، بمعنى أن الأب يرث بالفرض وبالتعصيب في حالة واحدة، وهي إذا كان الفرع الوارث أنثى، إذا كان الفرع الوارث أنثى، مات ميت عن أب وبنت، مات ميت عن أب وبنت، كيف نقسم التركة؟ للبنت كم؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود أي المعصب لها. الأب كم له؟ السدس. الأب له السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والباقي يأخذ عصبته، يرد إليه عصبة، واضح؟ هذه حالة يرث فيها الأب بالفرض وبالتعصيب، هذه الحالة هي التي يرث فيها الأب بالفرض وبالتعصيب. إذن عندنا حالات الأب مع الجد، حالات الأب مع الجد، عفوا حالات الأب والجد على ثلاثة، إما أن يرثوا بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب. متى يرث الأب أو الجد بالفرض؟ مع عدم مع وجود الفرع الوارث الذكر. متى يرث الأب أو الجد بالتعصيب؟ مع عدم وجود الفرع الوارث الذكر، سواء كان ابن أو ابن ابن. متى يرث الأب أو الجد بالفرض والتعصيب؟ مع وجود الفرع الوارث الأنثى، مع وجود الفرع الوارث الأنثى. أعتقد نكتفي بهذا. أي ويرثان بالتعصيب، يعني يرث الأب والجد بالتعصيب حتى مع وجود البنت، إيه مع عدم الولد، إيه لا لا مع عدم الولد، ولد وولد الابن، مع عدم الولد وولد الابن. نعم احسنت. اي نعم. بالنسبه ل يعني المساله نعيدها من جديد، لكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن او ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. المقصود بالولد هنا الابن الذكر، المقصود الذكر. اي نعم. وبالفرض والتعصيب مع الاناث، مع اناثهما، يعني وجود الفرع الوارث الانثى. قبل قليل ذكرني الدكتور معاذ حول التعريف، تعريف السبب، كاني انا قلت ما يلزم ها من عد، لا هو ما يلزم من وجوده الوجود، ذاك الشرط ها. صحح وبارك الله فيكم. ما يلزم من بالمناسبة إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل لدينا بعد ما ننتهي، إذا الله حيانا وقوانا وإياكم وانتهينا من الكتاب سنجعل أكثر من درس مراجعات، نرجع من أول الكتاب أي ملحوظة أي استدراك أي شيء وقعنا فيه إن شاء الله سنعيد إليه. الأخونا الشيخ محمد أبو نور أيضا نبهنا بالمحاضرة الدرس السابق عن قضية في باب الوصايا، وإن شاء الله سنبحثها ونتداركها في قضية إذا وصى لابنيه ولأجنبي في إذا رفض الوصية إن شاء الله بالراجعة. وأي واحد لديه ملحوظة أو شيء مما يكون قد يكون سبق لسان أو عدم نضوج المسألة، إن شاء الله في نهاية الدرس نراجع الكتاب من أوله بإذن الله، نجعل لو 5 دروس 4 دروس نراجع فيها المسائل، لو نأخذ باب باب، يعني باب العبادات مثلا، لأن الملحوظات قد تكون قليلة والخطأ وارد. فنسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم، وما نقوله هو من الله عز وجل إن كان صوابا ومن أنفسنا إن كان خطأ، ونستغفر الله جل وعلا. طبعا اجتهد المشايخ الشيخ أحمد الرئيس جزاه الله خير، والشيخ معاذ والشيخ خالد وعبد الرحمن وجمع من المشايخ الشباب جزاهم الله خير في هذا الجدول، جدول المواريث في 13 صفحة، اعتنوا في عناية طيبة، أظن موجود اللي ما عنده يأخذه، وإن شاء الله هذا سنهتم فيه بعد لما ندخل في أبواب الفرائض تعمق، يعني نستفيد من هذا. الآن مثلا الجدول الأول ما ذكر ميراث الزوج، ميراث الزوج وميراث الزوجة، حرصنا في واقع الأمر أننا نضع أمثلة، كذلك فيما يتعلق بأصحاب الفروض وجميع المسائل الموجودة في أبواب الفقه في أبواب الفرائض، يعني مبسطة ومعتنى فيها ومنتقى جزاهم الله خير وبارك فيهم، واللي عنده ملحوظة عليها بعد أيضا يعلمها مثلا ويعطينا إياها في أثناء الدرس القادم أو الذي بعده. تفضل. ما اسمع أي مذكر عندك مكان ذكر ولد ولد بنت أيوة يريد أن الولد ما يشمل عندك أنت لا لا المذكر الكتاب أي كتاب أنت قلت لي قبل شوي أنا قلت بس توضيح لأن الولد المقصود الذكر أي. أي. يقصد الذكر والأنثى ها أي إن شاء الله أبحث إن شاء الله الولد اللي هو عدم ذكر والأنثى إن شاء الله هو فعلا بالنسبة لي إذا وجد الولد إذا وجد الولد وولد الابن ماذا قال هو لا يقصد لفظة الولد الصحيح عدم الولد والله في أولادكم أيوة في الحالة الثانية أحسن الله إليكم إيه قال ويرثان يعني الأب والجد إيه نعم ولكل من الأب والجد السدس هذه الحالة الأولى ثم قال ويرثان إيه صح صدقت هو هو هو المقصود في عدم الولد مطلقا يعني أيوة واحنا اشتكرنا ايش لا لا لا عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث إيه اذا كان هذا فسبق لسان صحيح وبارك الله فيكم يعني عندنا الان الاب خلونا في الاب الان لان الجد يقوم مقام الاب عند فقده الأب يرث في ثلاث أحوال: فرض وتعصيب وفرض وتعصيب. يرث الأب بالفرض عند مع وجود الفرع الوارث الذكر. يرث الأب بالفرض عند مع وجود الفرع الوارث الذكر. ضربت لكم مثال: مات ميت عن أب وابن، أب وابن، كم نصيب الأب؟ سدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. ثانيا يرث الأب بالتعصيب، يعني ما بقي عند عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. عند عدم وجود الولد، قلنا لكم بأن الولد يعبر عنه بلغة العرب وهي لغة القرآن، يعبر عنه بإيش؟ الذكر والأنثى. مر معنا في أبواب الوصايا، قال لو أوصى لأولاده فيدخل الذكر والأنثى، قال لو أوصى لأبنائه. والحالة الثالثة يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث الأنثى، فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، ويكون للأنثى النصف كما هي القسمة. أيها كيف؟ هو أقل المواريث. نصف الربع. لا نصف. إيه. إن شاء الله الجدول هذا يبسط لكم بعض المسائل. الثمن هو أقل الفروض المقررة. أقلها الثمن. أقل شيء الثمن. نعم. اعتبرها كيكة. ها ثمانية. وذاك حين تصير هي أصل في المسألة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: يسأل عن أمه التي توفيت منذ 10 سنوات ولم تغسل بسبب القوانين في إحدى البلدان الغير مسلمة. يقول: والآن سمحوا له بنبش القبر ويريد إخراجها وتغسيلها ودفنها في بلد مسلم، فبماذا تنصحونه؟ الحمد لله. بالنسبة لي النصيحة أن تترك الوالد على ما هي عليه، لأن هذه المدة كفيلة بأن يتحلل فيها الميت ويعود إلى التراب إلا أن يشاء الله جل وعلا، ولذلك لا تؤذي الميت في قبره. فما دام أنها دفنت ومنذ 10 سنوات، منذ 10 سنوات نبشها الآن فيه أذية للميت، فينصح بترك ذلك. أنصحك بترك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكم في اختلاف العرف بالنسبة للقطة، كأن يكون اللاقط من أصحاب النفوس المتوسطة وصاحب اللقطة فقيرا معدما واللقطة بالنسبة له ذات قيمة؟ لا، هو ينظر إلى عرف كل بلد بحسبه، ألا تتبعها همة أوساط الناس بحسب البلد، يعني ما تعارف عليه الناس بأن مثل هذا أصحاب النفوس المتوسطة التي ليست هي بالشريفة العالية وليست هي بالوضيعة ما يلتفتون إليه، ما يرجعون له. هذا المعنى. فكل بلد بحسبه، يعني في بلدان مثل ما ذكرنا لكم مثال 5 دراهم تمثل شيء يرجع لها، لها قيمة، وفي بلد لا ما لها قيمة، يقول أنا ما عندي استعداد أكلف نفسي أرجع أدور 5 دراهم، وفي بلد لا. فالعرف معتبر في مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: اشتريت سلعة من شخص فساومته على القيمة فقبل بشرط أن أروج له السلعة، فما حكم هذا الشرط؟ يعني صورة المسألة أنك ساومته على التخفيض لهذه السلعة ووضع لك، اشترط عليك بأن تروج له، فيما يظهر بأن هذا الشرط باطل ولا يجب عليك ذلك، ولو قبلته لا بطل البيع، بطل البيع، لأن فيه بيع وشرط، دخل فيه بيع وشرط، ولذلك لا تلزم به، لا تلزم به. هذا الذي يظهر والله أعلم. وجه المنع شيخنا بيع وشرط. النهي عن الاشتراط. نعم، بيع وشرط. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الحكمة من منع أولاد الإبن الذي مات والدهم في حياة أبيه من الميراث مع أنهم أكثر حاجة للمال من أعمامهم؟ الحمد لله. أولا بالنسبة للأولاد الإبن الذي مات في حياة ابنه يحجبون بالأولاد، يحجبون بالأولاد، فإذا مات ميت عن ثلاثة أولاد وعنده أولاد ابن فإن أولاد الإبن يحجبون بمن؟ بالأولاد، بالأولاد. ولذلك هناك ما يسمى في الشريعة بالوصية الجائزة والوصية الواجبة. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن يستحب استحبابا أن يوصي لأولاد أولاده، لأولاد ابنه الذي مات في حياته، لأولاد ابنه الذي مات في حياته. وهناك قول ابن حزم وغيره وهو يعمل به في قوانين كثير من الدول إلى أن هناك وصية واجبة، وهي أن ينزل هؤلاء الأولاد ينزلون منزلة والدهم الذي مات ويعطون نصيبه وفرضه، يعملون بهذا في كثير من القوانين. والجمهور على خلاف ذلك، يذهبون إلى السنية والاستحباب. وقول السائل لماذا خطأ، يعني السؤال هذا خطأ، لأن الأولاد هؤلاء محجوبون بأولاد الإبن بأعمامهم، لا يرثون مع وجود أعمامهم. كيف يرثون مع وجود أعمامهم؟ هو حجبوا بهذا، وأبوهم مات في حياة والده، ولذلك ليس له شيء، ليس لهم شيء إلا الوصية الجائزة. وليخشى الذين لو تركوا، عفوا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. فإذا جاء مثل هؤلاء فالسنة أن تعطيهم. وقد يرى القاضي مثلا ينظر المسألة فيرى بأن هؤلاء يعني في حالة شديدة فيحتاجون، قد يفرض هذا ويعمل بقول من يذهب إلى الوصية الواجبة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من الواجب التعجيل في تقسيم الميراث على الورثة، حيث نرى أن بعض الناس لا يقسمون الميراث لسنين بحجة الحفاظ على مال العائلة، خاصة إذا كانت الأم في الحياة؟ الحمد لله. بالنسبة لأحوال الناس مع الميراث على قسمين: قسم يحتاجون فيه إلى التأخير، وذلك لوجود إشكالات ولعدم ضبط التركة، فهذا يحتاج فيه إلى أن يتأخروا حتى تنضبط الأمور ويعرفون ما لهم وما عليهم. وهذا يحصل عند أناس يموتون وليس عندهم ذاك الضبط في قضية الأموال والديون والقروض والالتزامات، فلا حرج، وذلك للمصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة تقتضي بأنه يؤخر. هناك قول، عفوا، هناك حال يؤخرون لا لسبب، يؤخرون لا لسبب، وهؤلاء يؤخرون ما بين أمرين: إما أن يؤخروا مثل ما ذكرت أنا في أثناء الدرس، اللي يؤخرون لفترة 3 أشهر 4 أشهر، هذا لا حرج لأنهم مشغولين بالعزاء ومشغولين بضبط الأمور، وإما أن يؤخروا تأخيرا فاحشا، وهذا لا شك بأنه ظلم، ظلم ولا يجوز. وقضية المحافظة على مال كذا وكذا هذه يتم بالقسمة التي أمر الله جل وعلا بها. ولأجل هذا تجد بعض الأسر بينها من الرحم الشيء الكبير فتفرقهم التركات ويدخلون في لعنات، يدخلون في قطيعة رحم، يدخلون في إشكالات وخصومات وتدابر وتناحر. وأنا وقفت حقيقة على شيء من هذا، نسأل الله العافية والسلام، أسر يضرب بها المثل في الرحم، فلما قام كبيرهم بتأخير التركة اضطر الباقون إلى المطالبة بها، فهنا انقدحت شرارة الشر بين الإخوة وبين أمهم، وأصبحوا في حال مزرية، أصبحوا في حال مزرية، نسأل الله العافية. ولذلك بعض الإخوة عنده سلطة وعنده قهر لإخوانه من الورث، يستضعفون النساء أو الصغار، هذا لا يجوز. الشريعة التفتت حتى للحمل في بطن أمه، سيأتي معنا ميراث الحمل وميراث الخنثى، كل هذه الشريعة نبهت عليه. ولذلك إذا كان التأخير باتفاق الجميع ورضاهم لسبب شرعي أو قانوني مثلا أو مادي معين، مثل قضية عرض بعض الأعيان للبيع، يقول نشوف نعرضها للبيع وننتظر مثلا يعني السعر هذا، باتفاق الجميع وبرضاه ما في شيء. أما إذا كان بعضهم يرضى وبعضهم لا يرضى فهذا حرام، ويجب رفع الظلم، خاصة النساء. بعض الإخوة يعني متسلط على أخوات، بل وجد عندنا في بعض الجهات من يمنع أصلا ميراث الأنثى، عنده من الجهل من يتسلط على الأنثى ويمنع حقها. يقول واحد يعني سألني شخصيا، يقول كيف نورث الإناث وكأن في عهد ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحرمة ما لها شيء كذا، هذا يقول الحرمة ما لها شيء، كيف ما لها شيء، والله عز وجل جعل لها نصيب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل توفي عن 4 أبناء وقد قسم الميراث، وهو عبارة عن دخل من عقار يوزع عليهم سنويا، فمات أحد 4، فهل يتحول نصيبه إلى أبنائه أم أن الدخل السنوي ينقسم على الأبناء 3 الباقين؟ الحمد لله، بالنسبة لدخله يكون تركة للأولاد، يعني بالنسبة لما يملكه هذا الميت الآن يقتسمه أولاده ويحجبون أعمامهم. الآن أولاد هذا الأخ الذي مات هم الذين لهم الحق في هذا النصيب ويحجبون الأعمام أعمامهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل المكاتب الذي أتم دفع المال وأصبح حرا يورث سيده السابق؟ هذا ذكرناه من أسباب الإرث، من أسباب الإرث الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب. ولذلك إذا أعتق رجل عبدا رقيقا عنده، أعتق رجل عبدا رقيقا عنده، وهذا الرقيق أصبح حرا ثم مات وعنده تركة وليس له أولاد، ما عنده أولاد، فإن تركته لمن؟ لسيده الأول، هو أصبح حر الآن، إنما الولاء لمن أعتق، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يسمى الولاء من علو، العتق من الوارث بهذا الاعتبار من أعلى، يعني الذي من بالعتق. أما المعتق إذا مات سيده السابق وليس عنده وارث فهل له أن يرث؟ الجمهور يقولون لا، الجمهور يقولون لا يرث، وإن شاء الله سنتكلم عنها، سنذكر اختيار، هي رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى أنه يرث إذا لم يكن إذا لم يوجد من يحجبه، من يحجب المعتق. نعم. شيخنا هنا أين اعتاق السيد للعبد؟ العبد هو اعتق نفسه، مكاتب. لا المكاتب غير، هو سأل عن المكاتب. لا لا المكاتب غير، المكاتب غير، ذاك من من عليه لأن الإرث بسبب هذه المنة. أما إذا كان كاتب لا، إنما يذهب ماله إلى بيت تركته إلى بيت المال. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل ابن الخال يرث؟ لا لا يرث، ذوي الأرحام إن شاء الله سيأتي ذكرهم في المسائل القادمة، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم.